إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن من الشرور التي انتشرت وعمت وطمت شر عظيم ووباء جسيم، ذلكم الذي أفسد كثيرا من أحوال الناس، وهو داء قديم قاتل، ذلك هو السحر الذي انتشر، والسحر الذين ملأوا الدنيا إفسادا وتخريبا للأديان والعقول وللأبدان والأجسام. السحر معاشر المسلمين أمره عظيم وخطير، ابتليت به الأمم السابقة منذ أن كان السحر في قوم فرعون، وكان فرعون يقرب السحرة وينتصر بهم، وموسى عليه السلام كانت معجزته أن بين باطل هؤلاء السحرة الذين جاءوا بسحر عظيم. ففرعون عليه لعائن الله كان الأمر الذي يقوم به مع بني إسرائيل هو السحر، ويظهر به عليهم ويقرب كل سحار أفاك دجال. وموسى عليه السلام أبطل بأمر الله عز وجل أهذا الدجل؟ قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فالساحر مفسد في الأرض، والسحر يعرفه العلماء في اللغة بأنه كل ما لطوفا وخفي سببه. فالسحر فيه خفاء وتعمية، وفيه تججيل على الناس. وفي الشرع السحر هو تعويذات ورقى وعقد ينفث فيه الساحر بكلمات يستعين بها بالشياطين، ويخضع لهم ويكفر بالله رب العالمين كي يستمتع هو بهؤلاء السحرة، ويستمتعون به إذا باع لهم دينه. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. إنه يبيع دينه لهؤلاء الشياطين كي يخدمونه بالإضرار بالناس والفتك بهم والإفساد لهم. فالسحر فساد عريض، ولذلك كان من أمره أن الله عز وجل بين كيد الساحر، وقال ربنا: ولا يفلح الساحر حيث أتى، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فكيده ومكره وبال على صاحبه، وبلاء على الناس إذا ما تركوا السحرة يسرحون ويفتكون بدين المسلمين ويفسدون أبدانهم وعقولهم. كم قد أفسدوا من عقل فصار صاحبه مجنونا، وكم قد أفسدوا من بدن فصار عليلا، وكم قد فرقوا بين المتحابين من الأزواج والآباء والأبناء وأهل البيت الواحد، يفرقون بين المرء وزوجه. إنه فساد عريض يقوم به هؤلاء السحرة وهؤلاء السواحر من النساء في فساد أحوال الناس. ولذا حذر ربنا من السحر، وحذر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من السحر. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالساحر يعتبر كافرا والسحر يعتبر كفرا، إذ لا يمكنه أن يفعل هذا إلا إذا كفر بالله رب العالمين، يسجد للشياطين ويضع المصحف تحت قدميه ويلطخ المصحف بدم الحيض النجس، وهكذا يعبث به الشياطين. الساحر لا يمكنه بأمر الله أن يحدث هذا الفساد إلا إذا كفر بالله رب العالمين. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يدل على كفره، ليس له في الآخرة من نصيب، يدل على أنه كافر خالد مخلد في نار جهنم. فالسحرة أنجاس في أحوالهم وهم يخضعون للشياطين، يستغيثون بهم ويسجدون لهم ويعملون لهم ما يشاءون بالكفر، من الكفر بالله رب العالمين. وإلا فلا يخدمونهم، لا يخدمونهم أبدا. السحر معاشر الإخوة الكرام يقسمه العلماء إلى قسمين: سحر حقيقي يؤثر في عقل المسحور وفي بدنه وفي أحواله، سحر حقيقي، فليس هو بذاك الأول الذي كان يعقل والذي كان صحيحا معافى، يؤثر في ميل قلبه فيبغض زوجته ويكره ابنه ويبغض أباه ويكره الناس ويصير وحيدا، يؤثر في أحواله سحرا حقيقيا، وهو الذي وهو الذي حذر ربنا عز وجل من آثاره في تغير أحوال القلب من الحب إلى الكراهية، وهو ما يسميه العلماء بالعطف والصرف. السحر الحقيقي تأثيره حقيقي على عقل المسحور وعلى بدن المسحور وعلى حال المسحور، وقسم آخر وهو السحر التخييلي، تخييل سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وهو الذي يفعله كثير من الدجالين، فهو يظهر أمام الناس خيالا وتخييلا أنه يضع السكين في بطنه حتى تخترق بطنه، حتى يخترق بطنه ولا يتألم ولا يتضرر، وتمشي عليه السيارة العظيمة ولا يتضرر ولا يتأثر، وهكذا أيضا يمشي بقدميه على النار ولا يجد حرها. كل هذا ليس بحقيقة، وإنما هو التخييل لأعين الناس، فهو لم يدخل في النار، وهو أيضا لم تمشي السيارة على بطنه أو على ظهره، إنما هو خيالات سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. والسحر على هذه الأحوال سواء كان حقيقيا أو تخييليا فهو يعتبر كفرا، يعتبر كفرا، إذ لا يمكن من هذه الأعمال الشيطانية والأحوال الشيطانية والإشارات الشيطانية إلا إذا كفر بالله رب العالمين وخدم الشياطين وخضع لهم وذل إليهم، عندها يعينونه ويعطونه ما يقوم به من هذه الأعمال الشيطانية. فالسحر يعتبر كفرا، كفرا مخرجا عن ملة الإسلام، لأن السحر يعتبر استغاثة واستعانة بالجان، وكذلك أيضا دعاء أسماء الشياطين وطلاسم عظيمة يذل بها هؤلاء الشياطين. السحر معاشر الإخوة الكرام أنواع ذكرها العلماء وقسموه إلى أربعة أنواع، منها سحر التنجيم، وهو أن يستدل بالنجوم على الأمور الغيبية وعلى الحوادث الأرضية وعلى الغيب الذي سيأتي في المستقبل، ويعتقد أن للنجوم تأثيرا حقيقيا في الكون بحصول الجذب أو الإخصاب أو بمرض فلان أو بعافية فلان أو بتحول كذا إلى كذا من أحوال الكون الأرضية أو من الأمور المستقبلية، كل هذا باقتباس النجوم وبالتعامل معها على طريق التأثير، كل هذا يعتبر من السحر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عباس: من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. هذا النوع من السحر للمنجمين الذين يقولون إذا طلع النجم الفلاني فإن الأرض ستخصب، وإذا طلع النجم الفلاني فإن ملكا سيموت، وإذا طلع النجم الفلاني فإنه ستحصل عافية وصحة وإلا بلاء وقاحط، يستدلون بهذه النجوم على الأمور الغيبية والحوادث الأرضية ادعاء لعلم الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وهؤلاء المنجمون الدجالون يدعون علم الغيب طواغيت طواغيت، فإن أكبر الطواغيت هم الذين يدعون علم الغيب. فهذا المنجم يدعي علم الغيب ويشارك ربه ويشارك الله عز وجل في خصائصه. ولذلك التنجيم المنتشر اليوم في وسائل الأعلام وفي القنوات الفضائية وفي الصحف والمجلات، النجم الفلاني، برج كذا، ستربح في تجارتك، سيأتيك حبيب غائب، ستتزوج، ستطلق، ستخسر في تجارتك، ادعاء لعلم الغيب، وهو من التنجيم، وهو من التنجيم الذي هو من السحر وادعاء علم الغيب. ألا يكف هؤلاء على إفساد عقائد المسلمين بأن يجعلوا هذا الأمر في قنواتهم وفي صحفهم ولا يغفر لهم ولا يتعللون أنه من باب التسلية؟ أي تسلية في إفساد عقيدتك؟ وأي تسلية في إفساد عقائد المسلمين؟ أيها العابثون بعقائد المسلمين ببث مثل هذا الفساد. التنجيم نوع من أنواع السحر، والقائم به والقائم عليه كافر خارج من ملة الإسلام لادعائه علم الغيب، وهو ما يسميه العلماء بنوع من التأثير. أما إذا كان المراد بالتنجيم هو علم التسيير فهذا مباح، وعلم التسيير المقصود به أن يعرف الحساب والفلك ويعرف وقت الزرع وتعرف مواقيت الصلاة، فهذا لا بأس به. قال الله عز وجل: وبالنجم هم يهتدون. والنجوم إنما جعلها ربنا زينة للسماء، وجعلها ربنا رجوما للشياطين، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. قال الله: وبالنجم هم يهتدون. قال الله: لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. فالنجوم هداية للخلق، يعرف المسافر أفي مشرق هو أم في مغرب أم في شمال، يعرفون أول الشهر من آخر الشهر، يعرفون زمن البذر والإخصاب في الزرع، ويعرفون مواقيت الصلاة، ويعرفون أمور الفلك. هذا مباح مباح لا بأس به. أما التنجيم، علم التنجيم المراد به التأثير، أن النجم يؤثر في الحوادث الأرضية ويؤثر في الأمور المستقبلية، فهذا سحر كفر بالله رب العالمين. ومن أنواع السحر أيضا العقد، الخيوط التي ينفت عليها وتعقد. قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. النفاثات في العقد يأتي بخيوط وينفث فيها بريقه الخبيث، وهو يذكر طلاسم وتعويذات بالشياطين، وهكذا يكون نجسا في بدنه في ثوبه. تجد الساحر يحب أماكن النجاسات أماكن النجاسات ويمكث فيها ربما بالساعات، تتنزل عليه الشياطين، ينفث في هذه الخيوط ويعقدها عند كل عقدة يستغيث بالشياطين من أجل أن يعمل عمله في إفساد أحوال الناس بالتفريق بين المتحابين وبذهاب عقل من عقل وبإفساد الأبدان وتدمير البيوت وتشتيت العائلات، فساده عظيم وبلاؤه جسيم. ومن الأنواع أيضا من أنواع السحر ما يسمى بعلم البيان، علم البيان، البلاغة، الفصاحة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. فإن البلاغة والفصاحة إذا كان صاحبها يزين باطلا ويروج باطلا، خطيبا كان، واعظا كان، كاتبا كان، يخرج على شاشات التلفاز وعلى القنوات الفضائية، فبفصاحته وبلاغته وبيانه يجعل الباطل حقا، تمويها وخداعا وكذبا وزورا. هذه أعمال السحرة، وهذا حكمه بحسب ما أدى إليه تضليله، فقد يكون كفرا وقد يكون دون ذلك. وهذا يقع فيه دعاة البدع وأئمة الضلال، فهم سحرة ببلاغتهم وفصاحتهم إذا روجوا للباطل وزينوه ونشروه وأفسدوا عقائد المسلمين وأفسدوا دين المسلمين بسبب هذا البيان الذي كان بلاء عليهم. إذن البيان إذا كان صاحبه البليغ الفصيح ينصر باطلا ويموه باطلا ويخادع المسلمين فهو من أعمال السحرة، وأما حكمه فقد يبلغ أن يكون كفرا وقد يكون دون ذلك. أما إذا كان الخطيب أو الواعظ أو المتحدث فصيحا بليغا لكن ببلاغته ينصر الحق، بفصاحته ينصر دين الله، إنه لا يموه ولا يخادع، يقول الحق وبه يعدل، فهذا مما يمدح به ويحمد عليه. وعلى هذا دعاة السنة وعلماء السنة والعلماء الأكابر الذين ينصرون الحق ويذوذون عن حياض الإسلام، فهم ببيانهم بعلمهم بفصاحتهم ينصرون دين الله، ينصرون دين الله. أما أهل البدع فصاحتهم بلاغتهم شقاشق كلماتهم، إنما ينصرون بها باطلهم ويخادعون المسلمين، فويل لهم ويل لهم أن سخروا نعمة الله لمحاربة دين الله عز وجل. ومن أنواع السحر أيضا النميمة، النميمة وهو فساد، فالسحر فساد، النميمة فساد، أن ينقل الكلام، أن ينقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، بين الإخوة المتحابين على جهة الإفساد، ينشر الفساد بالقيل والقال كذبا، قال عنك كذا ولم يقل، ورأيته يخبر بكذا ولم يخبر، تتقطع أواصر الأحبة ويتفرق المسلمون، وهو من مكان إلى آخر ساع بالنميمة. فهذا أيضا من أفعال السحرة، وإن لم يكن كافرا فإن النميمة من كبائر الذنوب، لكنها تشبه فعل الساحر من حيث الإفساد، فإن الذي يفعله النمام في ساعة لا يفعله الساحر في عام. النمام يدخلها هنا وينشر فسادا، ويذهب هناك وينشر فسادا، وحيثما ذهب ذهب بالفرقة والفساد بين الناس. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أخبركم العضاة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال النميمة: القالة بين الناس يفسد فسادا عظيما بين الناس بسبب نقل الكلام من ها هنا إلى ها هنا. الساحر حده في الإسلام أن تضرب عنقه، هكذا قضى صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتباعا لهدي نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد صح عن عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. وعن جندب: حد الساحر ضربة بسيف. وعن حفصة أنها أن جارية سحرتها أو أرادت أن تسحرها فأمرت بقتلها. صح عن ثلاثة من الصحابة: عمر بن الخطاب وابنته حفصة وجندب، أن حد الساحر ضربة بسيف. فعلى ولاة أمر المسلمين، حكام المسلمين، أن يقيموا الحد على هؤلاء. ضربة تضرب هذا العنق فتفصله، فتفصل رأسه على بدنه، لا أبقاهم الله. فإن هؤلاء السحرة أفسدوا فسادا عظيما وخربوا ديار الإسلام. فعلى ولاة الأمر أن يقيموا حد الله عز وجل في كل ساحر وساحرة. ليس السجن أشهر ثم يخرج، ليس السجن سنة أو سنتين وأخرجوه، لا، إنما ضربة بسيف. وهل يستتاب؟ وهل يستتاب؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يستتاب، لا يقال له تب فإن تاب يخلى سبيله، لا. إذا ثبت سحره بإقراره أو ببينة بشهادة عدلين، إذا ثبت سحره فإن حده القتل. ومن يقيم الحد؟ ولاة الأمور، أو من ينيبهم ولاة الأمور. فإن إقامة الحد على هؤلاء وعلى غيرهم من أهل الحدود إنما من أعمال ولاة الأمر. فاحذروا معاشر الطيبين ممن تتعرفون على هؤلاء السحرة أن تبادروا بإقامة الحد، احذروا، فإن هذا قد يجلب فتنة لا نهاية لها. عليك أن تقوم بإبلاغ ولاة الأمر وأن تستحثهم على إقامة حد الله، وأن تسعى جاهدا في إيقاف شر هؤلاء السحرة. أما أعمال الحدود فهي لولاة الأمر، وإذا لم يقيموا هذه الحدود فكيف سيكون شأنهم بين يدي الله عز وجل؟ الساحر، وهو قوله الإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي أنه يقتل ولا يستتاب، وهكذا قضى صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن حده ضربة سيف على عنقه، حده أن تفصل هذه الرأس الماكرة على هذا البدن النجس كي يسلم المسلمون من شره وفساده. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المسلمون، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: ما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وأكل مال اليتيم، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فالسحر قرين الشرك بالله عز وجل، فالسحر يعتبر شرا عظيما وكفرا أكبرا، والساحر ما لم يؤخذ على يديه فإنه سيفسد البلاد والعباد، وما لم يقم أمام هؤلاء السحرة ببيان أحوالهم وبهتك أستارهم، علينا جميعا أن نعلم الناس أن السحرة هؤلاء قد باعوا دينهم للشياطين، وعلى كل مسلم ومسلمة ألا يعمد إلى الساحر، فإنه يفسد دينه ويذهب بتوحيده. على ولاة الأمر أن يقيموا الحد على هؤلاء حدا يتقربون به إلى الله عز وجل، والويل لمن يدافع عنهم أو يسوغ أعمالهم أو يتستر عليهم. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فالويل لمن يتستر على هؤلاء ويدافع بالباطل على هؤلاء، والويل لمن تركهم يفلتون وأخرجهم من قبضة القضاء. الويل لمن أخرجه مقابل مال أو مقابل عطاء. الويل لمن غض طرفه عن هذا البلاء ولم ينكره ويدفعه ويطاردهم في أماكنهم، في بيوتاتهم، في مخابئهم. أيها الناس انظروا إلى بيوتات كثيرة دمرت بسبب هذا السحر. شتت الأطفال، فرق بين الزوج وزوجته، خرج العاقل هائما مجنونا في الطرقات. انظروا ماذا فعلوا بدين المسلمين حتى أدخلوا عليهم قراءة الكف، قراءة الفنجان، الأبراج، برجك الجدي، برجك العقرب، العقرب يا عقرب، برجك العقرب، وأنت تفسد دينك وتفسد معتقدك، ويتسلون في إذاعاتهم ويتسلون في قنواتهم بقراءة الأبراج. ومن سخافات بعض القوم أن منجما خرج على الشاشات وقال: سيموت فلان، وسيبقى فلان حاكما مدة كذا، وسينزل كذا، وسيطلع كذا. وهؤلاء لضعف دينهم وتوحيدهم يصدقون، بل ربما ينبهرون. فعلى كل مسلم أن يراجع أمره في عقيدة التوحيد تفقها، تعلما، تبصرا، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هؤلاء الذين يغدون ويروحون على السحرة والمشعوذين، أين توحيدكم؟ أين توحيدكم؟ أين كلمة التوحيد؟ أين اعتقاد أن النافع هو الله، وأن الضار هو الله، وأن المرض من الله، وأن البلاء من الله، ابتلاء واختبار؟ أين اعتقادكم؟ بأن الله هو الشافي، بأن الله هو الشافي. أين اعتقادكم بقول ربكم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أين قلوبكم المؤمنة بربها لما خضعتم لهؤلاء الكفرة الكفرة الفجرة الذين يفسدون في الأرض؟ نسأل الله العظيم رب العرش العظيم القوي القادر القاهر أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم، اللهم خذهم، اللهم طاهر البلاد من دنسهم ورجسهم وشرهم. اللهم وفق كل من طاردهم، كل من بحث عنهم، كل من وصل إليهم لإقامة أمر الله عز وجل. اللهم خذهم يا جبار السماوات والأرض، اللهم قوي عقيدة التوحيد في قلوب المسلمين والمسلمات، اللهم قوي عقيدة التوحيد، ألا لله الدين الخالص. اللهم فقه المسلمين في دينهم، اللهم افضح هؤلاء السحرة، اللهم افضحهم، اللهم اهتك أستارهم، اللهم بين عوارهم، اللهم اكفف شرهم عن المسلمين والمسلمات يا رب الأرض والسماوات.